الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونبي الرحمة سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. في الحلقة الماضية تكلمنا عن إزاي نكون محترفين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي تكون متميز عن غيرك في الصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حابب أقول إزاي نكون محترفين في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، الصلاة هذه أي نعم جزء من اتباعك للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه أقل حقوق المصطفى علينا، ولكن ما أحوجنا إلى السنة في زماننا، ما أحوجنا إلى السنة في هذا الزمان اللي انتشرت فيه البدع ودفنت فيه السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام مالك رحمه الله بيقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول أيضا رحمه الله الإمام مالك، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اسمع اسمع يا من تبتدع في دين الله ما ليس فيه، تأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخبر عنها نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أين أنت من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. يأتي الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من نفسي وولدي والناس أجمعين ومن كل شيء يا رسول الله، وإني أكون في بيتي فأتذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك يا رسول الله. شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله، إني تذكرت اليوم موتي وموتك، وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجود هذا الرجل الصحابي، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قل لي بالله عليك، لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وينظر إلى صحيفة أعمالك وقد سودتها الذنوب والمعاصي والموبقات والكبائر، وتلاقيه صلى الله عليه وسلم يقول لك: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، تبقى مكسوف ساعتها أن النبي صلى الله عليه وسلم شايف ربا، شايف زنا، شايف سرقة، شايف غيبة، شايف نميمة، تبقى مكسوف ولسان حالك كما قال الفضيل بن عياض: وحسرتاه وسوءتاه وإن عفوت. يعني أودي وشي منك فين يا رب؟ أودي وشي منك فين يا رسول الله؟ وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطرك ويطبطب عليك ويقول لربنا: يا رب عشان خاطري اغفر له، يا رب عشان خاطري سامحه، يا رب عشان خاطري دخله الجنة، يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. تبقى واقف ولسان حالك كما قال الله: إني ظننت أني ملاق حسابي. خلاص، أنا ما استهيش أن أكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما استهيش أن أكون من أهل الجنة، أنا كنت بعيد قوي عن سنة النبي وهدي النبي وسمت النبي وأخلاق النبي ودل النبي عليه الصلاة والسلام. فتبقى واقف ومتحسر وندمان وقلبك بيتقطع، ياه لو كل واحد فينا يشعر بالحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الحياء علامة حياة القلب، لينذر من كان حية. صاحب القلب الحي هو اللي بيستحي، هو اللي بيستحي من الله وبيستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقول أنا فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي قلبه ميت ولا تفرق معاه، لا تفرق معاه كلمات ولا خطب ولا مواعظ ولا دروس ولا ندوات. لقد أسمعت ولو ناديت حية، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فالذي مات قلبه لا يخشع ولا المواعظ فيه تنفع، وإذا تليت عليه آيات ربه أصر مستكبرا كأن لم يسمع. ما لجرح بميت إيلام، والواحد الميت قطع فيه زي ما أنت عاوز ولا هو حاسس. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من صيام 3 أيام من كل شهر؟ أين أنت من دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى في زماننا حرب شرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثوابت هذا الدين الحنيف؟ أين أنت من دفاعك عن رسول الله؟ شل لسان يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا رأيت من ربك حتى تخالف أمره؟ ماذا رأيت من رسولك صلى الله عليه وسلم حتى تبتعد عن سنته؟ أين أنت من هديه؟ للأسف أصبح في زماننا الملتزم بالسنة يتقال عليه متشدد ومتزمت. تلاقي واحد عليه مظاهر السنة وملتزم بالسنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده متشدد، ده متزمد، ده عنده رجعية، عنده تخلف، ما تسمعش كلامه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قل لي بالله عليك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوفك يوم القيامة ويلاقيك للأسف كنت بعيد، ما كنتش بتدخل المسجد خالص، ما دخلتش المسجد غير مرة واحدة، لا من أجل أن تصلي وإنما من أجل أن يصلي عليك. لما يلاقيك النبي صلى الله عليه وسلم للأسف ما كنتش بتواظب حتى على صلاة الضحى، أين أنت من صلاة الضحى؟ أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس الآن لا هم لهم إلا الدنيا، ولا غاية لهم إلا البحث عن لقمة العيش واللهو والعبث فيما لا فائدة فيه. لذلك أخي الحبيب، اسأل نفسك دايما حينما تقدم على أي فعل وعلى أي قول، هل هذا القول، هل هذا الفعل يرضي الله وموافقا لشرع الله وموافقا لهدي رسول الله أم لا؟ لما بتتوضى يا ترى بتتوضى كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يا ترى لما بتصلي بتصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يا ترى لما بتتكلم مع ناس بتتأدب وتتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير رسل الله كلهم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صاحب الأخلاق والكرم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد اسم ذكره دواء وطب للقلوب، محمد اسم ذكره نور وضياء للأبصار، محمد اسم ذكره عافية وشفاء للأبدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.